بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى كتابه الروض المربع، قال رحمه الله: باب الخلع، وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. من صح تبرعه وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. الخلع بضم الخاء الاسم، وبالفتح الخلع المصدر، مصدر خلع يخلع. وأما الخلع بكسر الخاء فهو ما خلعته من ثياب ونحوها. والخلع في اللغة بمعنى النزع والإزالة، مأخوذ من خلع الثوب إذا نزعه وأزاله. وأما شرعا فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله: فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة. فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، وسيأتي بيان التعريف، يعني شرح التعريف. ووجه الارتباط بين المعنى الشرعي وبين المعنى اللغوي أن المرأة تخلع نفسها من زوجها كما تخلع اللباس. قال الله عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ولهذا المؤلف رحمه الله قال: لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، فلذلك سمي خلعا. نأتي إلى تعريف المؤلف رحمه الله، يقول: هو فراق الزوجة بعوض. قوله بعوض خرج به ما إذا كان بغير عوض، فإنه لا يصح الخلع على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وسيأتي ذكر ذلك وبيان الخلاف فيه إن شاء الله. وقوله بعوض لا بد من قيد هنا، وهو أن يقال بعوض يأخذه الزوج، لا بد من قيد مهم، وهو أن يقال بعوض يأخذه الزوج، لئلا يتوهم أنه بعوض تأخذه المرأة، لأن هذا هو الخلع المقلوب، إذ العوض في الخلع لا يكون من الزوج وإنما يكون من الزوجة. لكن لو خلعها بعوض منها ووهبها هذا العوض أو شيئا منه فلا بأس. فلو خلعها مثلا على 10,000 ثم وهبها 5 أو وهبها 10 كاملة فحينئذ لا بأس. وقوله بألفاظ مخصوصة خرج به ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، فإنه يكون طلاقا بائنا. وذلك أن الخلع على المذهب من حيث اللفظ لا يخلو من 4 حالات. الحال الأولى أن يقع الخلع بلفظ صريح الطلاق، كما لو قال طلقتك بألف أو طلقتك على 1,000، فهذا طلاق سواء كان فيه فداء أم لا، يعني سواء كان فيه عوض أم لا. الحال الثانية أن يقع الخلع بلفظ كناية الطلاق مع نيته، يعني مع نية الطلاق، كما لو قال أنت خلية أو برية بألف ونواه طلاقا فهو طلاق. الحال الثالثة أن يقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء وينويه طلاقا كما لو قال خالعتك أو فسختك أو فاديتك بألف أو على ألف ونواه طلاقا فهو طلاق. الحال الرابع أن يقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا فهو فسخ. واضح؟ إذن نقول الخلع إذا وقع بلفظ صريح الطلاق أو بكنايته ونواه طلاقا أو بلفظ الخلع ونواه طلاقا فهو طلاق. وأما إذا وقع الخلع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الطلاق أو الفداء ولم ينوه طلاقا فهو فسخ. والخلع مشروع بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكتاب فقال الله عز وجل: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، أي فيما دفعته من الفداء عن البقاء مع زوجها. فهذا دليل على مشروعية الخلع. وأما السنة فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة، فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي رواية: وأمر بطلاقها. فهذا الحديث أصل في مشروعية الخلع. وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم في الجملة على جواز الخلع، أجمعوا على جواز الخلع في الجملة. والخلع له فائدتان: الفائدة الأولى تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد. تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، لأنه متى حصل الخلع بانت منه بينونة صغرى كما يأتي. وهذه الفائدة، هذه الفائدة قد توجد في الطلاق إذا كان رجعيا وخرجت من العدة. فهمتم؟ قد توجد هذه الفائدة في الطلاق إذا كان رجعيا وخرجت من العدة فإنها تبين منه بينونة صغرى، ولكن الفرق بينهما أنه ينقص به عدد الطلاق بخلاف إيش؟ بخلاف الخلع. الفائدة الثانية عدم نقص عدد الطلاق، وهذا قد يحتاجه الزوج أو قد يضطر إليه. فمثلا لو فرض أن رجلا طلق امرأته طلقتين، كم بقي له؟ طلقة واحدة، وحصل بينه وبين زوجته نزاع وشقاق ولم تستقم الحال، فكره أن يطلقها وقال: أفارق أو أرغب في مفارقتها لكن لا أريد أن أطلقها لعل الحال أن تستقيم فيما بعد. فما الطريق؟ الطريق أن يخالعها فيفرق بينهما أو يفترقان على وجه لا رجعة له عليها إلا بعقد جديد، بخلاف ما إذا طلق فإنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. إذن هذه هاتان فائدتان من فوائد الخلع: الفائدة الأولى تخليص المرأة من زوجها على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، والفائدة الثانية عدم نقص عدد الطلاق. فإذا قال قائل: ما الفرق بين الخلع والطلاق؟ فالجواب أن بينهما فروقاً كثيرة. فمن الفروق بين الفسخ والطلاق، فمن الفروق بين الخلع والطلاق أولا أن الخلع فسخ لا يحتسب به من عدد الطلاق بخلاف الطلاق. واضح؟ طيب، الفرق الثاني أن الخلع تبين به المرأة بينونة صغرى بخلاف الطلاق فلا تبين إلا إذا طلقها نهاية عدده أو بعد انقضاء العدة في الرجعية فالخلع بمجرد حصوله تبين المرأة من زوجها بينونة صغرى بخلاف الطلاق فقد تبين بينونة كبرى وذلك فيما إذا طلق نهاية عدده وقد تبين بينونة صغرى إذا طلقها دون ما له من العدد وانقضت العدة وذلك أن الطلاق من حيث البينونة على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما تبين به المرأة بينونة كبرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج وذلك فيما إذا طلق نهاية عدده لقول الله عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة ثم قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثاني ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعد عقد وذلك في صور منها إذا طلقها دون ما له من العدد وخرجت من العدة والصورة الثانية إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة. واضح؟ والصورة الثالثة إذا طلقها على عوض. إذن ما تبين به المرأة بينونة صغرى بحيث لا تحل لمطلقها إلا بعقد يعني تحل له بالعقد ولا يحتاج زوج بل يكون أجنبيا عنها وإذا أراد نكاحها فيعقد عليها عقدا جديدا بمهر وشهود إلى آخره وذلك في صور ثلاث. الصورة الأولى إذا طلق دون ما له من العدد وخرجت من العدة مثاله رجل طلق زوجته طلقة ثم حاض الثلاث حيض بعد أن تحيض الحيض الثلاث لا رجعة له عليها لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ثم قال وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك يعني في مدة العدة. فمفهوم قوله في ذلك أنه بعد انقضاء العدة لا رجعة عليها. الصورة الثانية إذا طلقها قبل الدخول أو الخلوة لأن المطلقة قبل الدخول أو الخلوة لا عدة عليها لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ومعلوم أن الرجعة إنما تكون في العدة والمطلقة قبل الدخول أو الخلوة لا عدة عليها فلا رجعة عليها. الصورة الثالثة إذا كان الطلاق على عوض وهذا على القول الراجح فإذا كان الطلاق على عوض فهو خلع وفسق تبين به المرأة بينونة صغرى. الفرق الثالث من الفروق بين الخلع بين الطلاق والخلع أن من شرط صحة الخلع أن يكون هناك عوض بخلاف الطلاق وهذه المسألة أيضا سيأتي الكلام عليها وبيان أن القول الراجح أن الخلع يصح بلا عوض. الفرق الرابع أن الخلع له ألفاظ مخصوصة وهي لفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء بخلاف الطلاق فيقع بكل ما يدل عليه. الفرق الخامس جواز الخلع في الحيض دون الطلاق. جواز الخلع في الحيض دون الطلاق. ولذلك الطلاق طلاق المرأة في حال الحيض محرم إلا في صور، منها إذا كان الطلاق على عوض، إذا كان الطلاق على عوض فيجوز أن يطلقها على عوض ولو كانت في الحيض أو في طهر جامع فيه. والمسألة الثانية إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة. كم هذه الفروق؟ خمسة. الفرق السادس أن المعتدة من الخلع، أن المعتدة من الخلع لا يقع عليها طلاق ولو واجهها به بخلاف الطلاق. فلو أن شخصا خالع امرأة قال خالعتك على 10,000 وقبض العشرة ثم قال أنت طالق، فلا يقع الطلاق لأنها بانت منه بمجرد الخلع. بخلاف الطلاق على المشهور بل عند الجمهور العلماء فإنه يقع. فلو أنه قال لامرأة أنت طالق وبعد يومين قال أنت طالق وبعد يومين قال أنت طالق تبين منه بينونة كبرى. الفرق السابع أن عدة المختلعة على القول الراجح أن تستبرأ بحيضة، أن عدة المختلعة هي الاستبراء بحيضة. بخلاف الطلاق فعدة المطلقة 3 حيض وسيأتي إن شاء الله. الفرق الثامن أن الخلع لا يصح تعليقه، أن الخلع لا يصح تعليقه إلحاقا له بعقود المعاوضات. ووجه ذلك أن العوض في الخلع شرط فيه بخلاف الطلاق، فلا يصح مثلا أن يقول خالعتك إذا جاء رمضان، لكن يصح يقول إذا جاء رمضان فأنت طالق. ووجه الفرق قالوا إن من شرط صحة الخلع أن يكون فيه عوض، فلما كان العوض شرطا كان أقرب إلى المعاوضات من غيره. ومن القواعد المقررة على المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها إلا في مسألتين. المسألة الأولى التعليق بمشيئة الله عز وجل إذا قصد التبرك، والمسألة الثانية بيع العربون، بيع العربون. إذن قاعدة المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها، فلا يصح مثلا قل بعتك إن رضي زيد، بعتك إذا جاء رمضان، أجرتك إذا جاء الحج، كل هذا لا يصح، لا بد أن تكون منجزة. استثنوا رحمه الله مسألتين، المسألة الأولى إذا علقه بالمشيئة قال بعتك إن شاء الله، والمسألة الثانية بيع العربون وهو أن يعطيه شيئا من الثمن فإن أتم العقد احتسب منه وإلا كان للبائع. مثال ذلك قلت لشخص أتبيعني سيارتك؟ قال نعم ب100,000. قلت خذ هذه 5,000 ريال عربون، أمهلني مثلا يومين أو ثلاثة، إن جئت بعد يومين بالمبلغ وإلا فالخمسة تكون لك. فإذا أتيته ببقية المبلغ تحتسب الخمسة من جملة المبلغ، وإلا كانت الخمسة له. لماذا له؟ نقول في مقابل حبس المبيع، لأن يعني لما أعطيته الخمسة الآن حبس المبيع، أي واحد يأتي يريد الشراء يقول لا فلان أعطاني عربون. فربما حرم أو ربما بدفع للعربون حرمته من أن يبيع ربما بزيادة، فكان هذا العربون أو العربون ويقال أيضا أربون له. الفرق التاسع من الفروق صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق، صحة الخلع في مرض الموت المخوف دون الطلاق. ووجه الفرق أن الخلع معاوضة فهو كالبيع فيصح. فلو أن شخصا مثلا في مرض موته المخوف طلق زوجته، طلق زوجته، فالطلاق إيش؟ لا يقع. فالطلاق لا يقع لأنه حينئذ يكون متهما. لكن لو خالعها فالخلع يصح. والفرق بينهما أنه في الخلع لا بد من رضا الزوجة، لأنها هي التي ستبذل ماذا؟ العوض، هي التي ستبذل العوض، بخلاف الطلاق فلا يشترط فيه رضا الزوجة. يقول المؤلف رحمه الله: وهو فراق الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة، سمي بذلك لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس كما تقدم. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ثم قال رحمه الله: من صح تبرعه، من صح تبرعه يعني من جاز تبرعه. ومن الذي يجوز تبرعه؟ قال: وهو الحر الرشيد غير المحجور عليه. والذي يصح تبرعه بضابط آخر هو كل من صح بذله المال مجانا. والذي يصح بذله المال مجانا هو الحر الرشيد. فخرج بقولنا الحر العبد، وقوله وخرج بقولنا الرشيد ايش؟ السفيه. وخرج بقولنا غير المحجور عليه المجنون والصغير ومن حجر عليه بحق الغير. وعلى هذا فالضابط في صحة التبرع أن كل من صح بذله المال مجانا صح تبرعه. وذلك بأن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا غير محجور عليه. يقول المؤلف رحمه الله: من زوجة وأجنبي. من زوجة يعني أن يكون التبرع أو بذل العوض من زوجة. وأجنبي، أجنبي المراد بالأجنبي هنا من سوى الزوجين، المراد بالأجنبي من سوى الزوجين. لأن الأجنبي في كلام الفقهاء رحمهم الله يفسر في كل موضع بحسبه، يفسر في كل موضع بحسبه. فمثلا في باب المواريث والفرائض المراد بالأجنبي من ليس بوارث، المراد بالأجنبي من ليس بوارث. والذي يقول تصح الوصية لأجنبي يعني لغير وارث. وفي باب النكاح والمحرمات في النكاح المراد بالأجنبي من ليس بمحرم، فيقال مثلا هذا أجنبي وهذا محرم من أخ أو أب أو نحوه. ويفسر الأجنبي أيضا في باب الوديعة بأنه من لم تجري العادة بحفظ المال، الأجنبي من لم تجري العادة بحفظ المال. أما من جرت العادة بحفظ المال فلا يسمى أجنبيا. فالمهم أن كلمة الأجنبي تفسر في كل موضع بحسبه. قال: من زوجة وأجنبي بذله لعوضه، يعني من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله للعوض. فيصح بذل الزوجة للعوض إذا كانت ممن يصح تبرعها، ويصح بذل الأجنبي للعوض إذا كان ممن يصح تبرعه. والأجنبي وخلع الأجنبي عن المرأة تارة يكون بإذنها وتارة يكون بغير إذنها. فإذا خالع الأجنبي عن المرأة بلا إذنها فله أسباب. السبب الأول أن يقصد مصلحة الزوج، كما لو رأى أن الزوج كاره لهذه الزوجة إلا أنه لا يريد أن يفارقها بلا عوض، لأنه ليس عنده عوض يتزوج به امرأة أخرى أو نحو ذلك، فبدل العوض للزوج لأجل أن يخالع. نذكر إن شاء الله تعالى غداً.